قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها: فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، قال: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. قوله إذا وقعت النكرة، النكرة هي الاسم الموضوع لغير فرد معين، الاسم الموضوع لفرد غير معين، الاسم الموضوع لفرد غير معين، مثل رجل هذه نكرة، مثل بيت نكرة، دابة نكرة. وضد النكرة المعرفة، والتعريف يكون بأمور، منها دخول التعريف ومنها الإضافة، وهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله في قاعدة آتية. فالشاهد أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، وأخذ يمثل على كل واحد من هذه السياقات الأربعة: سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. أولا النفي، وهو الإخبار عن ترك الفعل. النفي هو الإخبار عن ترك الفعل. إذا دخل النفي على جملة وجاء في السياق نكرة أفادت النكرة العموم. مثال ذلك قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا تشركوا هذا نفي، لا تشركوا هذا نهي، قوله لا تشركوا هذا نهي، والنهي هو الطلب عن الكف عن الفعل، طلب الكف عن الفعل. فهنا قال لا تشركوا، نهى وجاءت شيئا نكرة في هذا السياق فأفادت العموم. ومعنى ذلك أن قوله لا تشركوا به شيئا أي أي شيء كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا غير هؤلاء، لأن شيئا جاءت نكرة في سياق النهي عن الشرك فأفادت العموم، فأفادت العموم، وأنه لا يحل لأحد أن يجعل مع الله شريكا أيا كان هذا الشريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، كل واحد من هؤلاء لا يستحق أن يكون شريكا مع الله تبارك وتعالى في العبادة. ولهذا قال: واعبدوا الله، أي أخلصوا لله العبادة وأفردوه بالتوحيد، ولا تشركوا به شيئا أي أي شيء كان. قال: فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. لا شركا أكبر ولا أصغر، ولا في النية ولا في الفعل ولا في القول، كل ذلك يتناوله قوله سبحانه: ولا تشركوا به شيئا أي أي شيء كان. قال: ونظيرها: فلا تجعلوا لله أندادا. أندادا نكرة في سياق النهي فهي تفيد العموم، والمعنى لا تجعلوا مع الله ندا أيا كان هذا الند، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غير هؤلاء. فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن يجعل معه فيها شريك ولا نديد. نعم. وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. ثم ذكر هذا المثال وهو يتعلق بالنفي، وعرفنا أن النفي هو الإخبار عن ترك الفعل، والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أفادت العموم. والمثال الذي ذكره رحمه الله هو قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، جاء فيه ثلاث نكرات، جاء فيه ثلاث نكرات في هذا السياق. النكرة الأولى قوله نفس، والثانية لنفس، والثالثة شيئا، وجميع هذه النكرات جاءت في سياق النفي فتفيد العموم. والمعنى لا تملك نفس مهما عظمت ومهما جل قدرها ومهما ارتفعت مكانتها، لنفس مهما بلغت في الرحمة لها والعطف عليها والشفقة وإرادة الإحسان لها، شيئا أي أي شيء كان ولا قدرا يسيرا. لماذا؟ قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا قال قائل فما شأن الشفاعة إذن؟ الشفاعة لا يملكها الشافع، وإنما يملكها الرب سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، فهي ملك لله. ولهذا لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أذن الله له بالشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وأيضا لا يشفع أحد عند الله إلا لمن رضي الله قوله وعمله. ولهذا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا هذه أمور ثلاثة في الشفاعة لا بد من فقهها. الأول لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، والثاني لا يشفع لأحد إلا إذا رضي الله قوله وعمله، والثالث لا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. ولهذا لما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فلاحظ أولا قال إنها نائلة إن شاء الله، لأن الأمر بإذنه. من لا يشرك بالله شيئا هذا قيد آخر، وهو أنها لا تنال إلا من رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله، والله لا يرضى عمن أشرك. فقوله سبحانه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذه آية تفهمك التوحيد والإخلاص لله وتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون طلبك وفزعك والتجاؤك إلى الله. إذا أردت النجاة فاطلبها من الله، إذا أردت الجنة اطلبها من الله، إذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة اطلب ذلك من الله. فالله سبحانه وتعالى يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. إذن القلب لا يكون متعلقا ولا متوكلا ولا ملتجئا إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. وقال في القرآن ففروا إلى الله. فهذا مما يفهم التوحيد ويبين وجوب الإخلاص والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وفي ضوء هذا المعنى قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنته يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. والله سبحانه وتعالى قال له في القرآن الكريم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. كان عليه الصلاة والسلام مد يديه ودعا على بعض عتاولة المشركين بأسمائهم طلبا من الله أن يلعنهم، قال اللهم العن فلان والعن فلان والعن فلان بأسمائهم من شدة أذاهم وتسلطهم على المسلمين. فأنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وتاب الله عليهم. أولئك الذين لعنهم عليه الصلاة والسلام وطرب من الله أن يبعدهم من رحمته تاب الله عليهم، واقرأوا ذلك في تفسير هذه الآية. فالأمر ليس له عليه الصلاة والسلام، الهداية بيد الله والفلاح بيد الله سبحانه وتعالى. في الجانب الآخر نقرأ قصته عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وبعض المشركين يقولون بل على ملة عبد المطلب، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فالأمر بيد الله، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمن يقرأ هذه الآية ويفهمها ويفهم هذه النكرات التي جاءت في سياق هذا النفي يفهم التوحيد، يفهم التوحيد، وأن القلب يجب أن يكون معلقا بالله، أن يكون القلب متوكلا على الله، ملتجئا إلى الله، طالبا النجاة من الله سبحانه وتعالى، لا يلجأ إلا إليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال قوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس، وأنها لا تملك شيئا من الأشياء. يعم كل نفس لكل نفس، يعم كل نفس الأولى، وأيضا يعم لكل نفس اللي الثانية، ويعم أيضا شيئا، أي أي شيء من الأشياء ولو كان أمرا قليلا أو شيئا يسيرا، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار.